زي ما ذكرنا دلوقتي الإدارة المالية، هنتكلم في عنصر الإدارة المالية والتحليل المالي، ايه العلاقة بينهم بقى، وهنعرف ايه اللي بيحصل كدور الإدارة المالية والتحليل المالي. قرارات المالية داخل الشركة هي قرارات الاستثمار. قرارات الاستثمار بتتعلق بقرارات التي يمكن أن يواجهها المدير المالي داخل الشركة باستخدام وتخصيص الأموال المتاحة أمام المشروع، وذلك في عملية شراء أصول ثابتة جديدة، قيام بقى شركة قيام شركة بشراء أرض جديدة في المنطقة الأولى من التوسعات مثلا الجديدة، أو قيام المدير المالي بشركة مصر للتأمين مثلا بالاحتفاظ بسندات الخزنة ضمن محفظة الأوراق المالية. أي نوع من الاستثمار اللي احنا بنذكره دلوقتي، اللي هو سواء اشترى أصول أو اشترى أراضي أو اشترى مباني أو احتفظ بسندات خزانة أو ان هو يبيع كمان بعض الأصول، ده برضو حاجة تانية. أو يقرر بقى المدير المالي تفريغ بقى وتأجير أو شراء أي بضائع في الميناء. تمام، فخلينا كده نفكر في إن أحد رجال الأعمال الذي يرغب في تقديم كاميرا جديدة للسوق مثلا المصري، ويطلق عليها أي اسم، يعني أي اسم هيطلق على الكاميرا الجديدة اللي هو يطلقها دي. الكاميرا دي تنتهي قيمتها بالكامل بعد فيلم واحد، يعني اول ما تعمل فيلم واحد خلاص انتهي. فاذا اردت بقى ان تقوم بانتاج مثل هذه النوع من الكاميرات الجديدة، فلازم يكون عندك اجابات واضحة للاسئلة التالية اللي انا هقولها دلوقتي، ركز معي. اول حاجة، ما هي تكلفة شراء المعدات والأدوات اللازمة لإنتاج هذه الكاميرا ثم لتسويقها في السوق المصري؟ احنا قلنا هو يصنعها في السوق المصري. تاني حاجة، بمجرد بدء الإنتاج، ما هو حجم الأموال التي ستتخصص لشراء المخزون اللازم من المواد الخام ومواد تحت التشغيل وبضاعة إنتاج تام؟ طيب السؤال الثالث، ما هو حجم الأموال المتوقع الحصول عليها نتيجة بيع الكاميرا، إيرادات المبيعات يعني، وما هو الحجم المصروفات الخارجة لتغطية احتياجات المشروع؟ دي كلها أسئلة بتطرح. خد السؤال الرابع، ما هو مقدار التغير المتوقع في التدفقات النقدية اللي هو الكاش فلو، كفرق بين التدفقات المتوقعة والتدفقات النقدية الفعلية؟ يعني انا دلوقتي بحط الكاش فلو، ايه اللي هيحصل في الكاش فلو بعد ما صنع الكاميرا دي؟ طيب الشركة بتاعتي بقى تتبنى سياسة المشتريات الاجلة للعملاء. طيب لو احنا بقى بعمل سياسة، عندي السياسة الاجلة دي، ايه هي فترة الائتمان اللي انا احطها؟ طيب المهم جدا بقى في النقط دي تحديد حجم الاموال اللي بنتوقع الاحتفاظ بيه في صورة في صورة ارصدة نقدية، وده بيؤدي الى تجميد الاموال في شكل اصول سائلة. تمام، وكان من الممكن استخدامها في مجالات اخرى، صح ولا لا؟ يعني انا كنت ممكن استخدمها في المجال التاني، اي مجال خاص بالشركة. كان دلوقتي انا اصنع الكاميرا دي. الاحتفاظ بقى بالارصدة النقدية اللي انا بقولك عليها في حالة السيولة تحتاج الى تحديد حجم الاموال المطلوبة في صورة سائلة. انت دلوقتي انت هصنع كاميرا، هيبقى عندك مخزون، خلاص. هو ده كله بنتكلم في ان هو انت دلوقتي ايه اللي هيعود عليك من الكاميرا، حجم السيولة بتاعتك هتبقى ازاي. تمام، التأثيرات لما تسحب حاجات وتضخها في المواد الخام اللي انت تشتري بيها عشان تنتج الكاميرات دي، ما انت كان معاك فلوس سايلة حولتها لحاجات لمخزون يتم عليها إعادة تشغيل عشان يطلع منتج، والمنتج ده يتباع وعشان يدخل لك فلوس تاني، انت فاهم؟ فلازم تبقى عندك دراية كمدير مالي او الإدارة المالية، يعني انت رايح فين، تمام؟ يعني زي دلوقتي بيقول لك ايه، تحديد مدى التأكد من حجم النقدية التي نحتاجها مستقبلا، ده لازم يكون موجود عندك. الاحتفاظ بالأموال ده في صورة سائلة اللي هي مثلا بنك، في الخزنة، زي ما بيقولوا عندنا في المصريين تحت البلاطة، أسهم الزيوت مثلا، أو شراء سندات الحكومة. طيب الضروري بقى ان يكون المدير المالي عنده رؤية زي ما قلنا عن أهمية ان يكون الرصيد النقدي ثابتا ام متغير خلال العام، ام يفضل ان يكون متغير بتغير الحالة الداخلية للنقدية. واخيرا على المدير المالي ان يقوم بتحديد البدائل الاخرى المتاحة امام الشركة في حالة عدم الرغبة في الاحتفاظ بالأصول في شكل نقدية. طيب تعالوا بقى نطبق المثال السابق ده على أحد طلاب الجامعة الأمريكية مثلا. يقوم الطالب باستثمار أمواله ووقته لتعلم مثلا الحاسب الآلي، وهذا يعتبر إيه لو حبينا نسميه من القرارات اللي احنا خدناها فوق، ده قرار اسمه قرار استثمار. استثمار يقوم حيث يقوم الطالب ده بالاستثمار في رأس مال البشري اللي هو العنصر البشري الذي يعتبر احدى الاصول الغير مادية، تمام، وغير ملموسة، والتي يمكن تعرفها على انها تمثل مصدرا للانتاج او العائد في المستقبل. البديل بقى أن تعمل بالثانوية كسكرتير بأحد الشركات بمرتب مثلا 100 جنيه شهريا، يعني أنت مش هتخش الجامعة الأمريكية وهتروح تشتغل سكرتير بأحد الشركات بمرتب مثلا 100 جنيه شهريا، أو خيار التاني أنت تروح أحد الجامعات العادية الحكومية يعني لتزيد من قدرتك ايه على توليد عائد شهري قد يصل مثلا 700 جنيه شهريا بعد ما تخلص تخرجك يعني. وبالتالي استثمارك للوقت والاموال في مجال التعليم الجامعي قد يساهم في ايه، في زيادة القدرة الشخصية على انتاج الاموال. وبالتالي الفيصل الاساسي بقى في المقارنة بين التكلفة والعائد الخاص بكل بديل، تمام، فإذا زاد العائد اللي هو جاي لي ده عن التكاليف، في هذه الحالة أنت أمام استثمار جيد، ويمكنك أن تتخذ قرار بذلك. خلاص. طيب قرارات التمويل، ننتقل بقى على قرارات التمويل. القرارات دي هي القرارات الخاصة بالحصول على الأموال اللازمة للاستثمارات ولإدارة تمويل العمليات الدورية اليومية. هل مثلا تيجي تطرح سؤال كده، هل سنكتفي بالأموال أو الإيرادات التي سنحصل عليها من بيع الكاميرات مثلا اللي احنا خدنا مثال عليها، أو أم سنقوم بقى بالحصول على أموال من مصادر خارجية؟ قرارات دي قرارات التمويل. طيب مصادر الحصول على أموال بقى، انا عمال اقول لك انت تجيب لي مصادر فلوس فلوس، عندك مصادر داخلية وعندك مصادر خارجية، اي شركة بتعتمد على كده، عندها مصادر داخلية وعندها مصادر خارجية. طب المصادر الداخلية بتتمثل في ايه؟ في ايرادات المبيعات، في الارباح المحتجزة من السنين الماضية، في الاحتياطيات اللي هي حطاها، في أصحاب رأس المال أصحاب الشركة، ولا اصحاب الاسهم والسندات مثلا اللي طرحتها الشركة، زيادة رأس المال، دي كلها مصادر داخلية تمام بتحصل منها على أموال. طب مصادر خارجية، الاقتراض من البنوك أو إن الشركة كمان تصدر سندات تمام، دي مصادر حصول على الأموال. بالطبع طبعا ينتج عن كل مصدر من مصادر التمويل التزام على الشركة، مش بيحصل عليها التزام، هي مدينة دلوقتي بقيود مختلفة. فلو قمت بالحصول على قرض مثلا من بنك، ففي هذه الحالة يجب أن تقوم بسداد أقساط القرض مع الفوائد. لازم مثلا أنت عارف نفسك هتاخد 100,000 جنيه، وإحنا عارفين طبعا الربا والحاجات اللي موجودة أصلا اللي إحنا لا ننصح بيها أصلا إن الشركة تعتمد عليها، ولكن لو خد القرض المدير المالي يبقى حاطط في اعتباره القرض والقسط اللي هو سدده مثلا زائد الفوائد اللي هيدفعها خلال ايه فترة معينة او تاريخ محدد. طيب احدى المزايا ان الدائنين او المقرضين مثل البنك لا يتدخلون في الادارة خالص، دي ميزة موجودة، مثلا ملهمش نصيب كمان في الارباح الخاصة بيه بالشركة. يعني انت خدت قرض وجيت شغلته بقى والدنيا فتحت معاك يعني خلاص، ادارة البنك ملهاش دعوة بقى انت كسبت ولا خسرت، يعني زي ما انت ملكش ملهاش دعوة انت كسبت ولا خسرت، هي برضو ملزوم منها مثلا القسط والفايدة اللي انت هتدفعها خلاص. خليك مثلا مدير مالي حب ياخد قرار حصول على اموال تمام خلال مدة اللي بيحتاج ليها التمويل، وقدرة الشركة على الوفاء بالالتزامات خلال جداول ثابتة. دايما المدير كده بيعمل ايه، حاجة زي المركز المالي لازم يبقى قدامه كده، لازم يبقى شايفه كويس والتحركات اللي بتحصل فيه بعد كل حركة سواء في البنك بوزيشن اللي هو بيعمله ليه إدارة التريجري تمام، أو تحرك الأصول والإيرادات المبيعات اللي بتحصل عليها الشركة خلاص. تتضمن بقى معظم قرارات الشركات المساهمة ومنظمات الأعمال باختلاف أشكالها القانونية على قرارات الاستثمار وقرارات التمويل. فعلى سبيل المثال مثلا ترغب شركة مثلا نسلة العالمية في امتلاك شركة دولسي مصر، هذه بقى يعتبر قرار استثماريا، هي نسلة قررت بقى تمتلك شركة دولسي، ده قرار استثماري حب يستثمره. نجاح عملية الامتلاك تعتمد أساسا على كيف سيتم تمويل هذه العملية. هيتم تمويلها عن طريق ايه بقى؟ عن طريق مثلا اقتراض الأموال لشركة ايه؟ لشراء شركة دولسي، هيقترض الأموال، أو عن طريق بيع أسهم إضافية بالسوق في الشركة الأصلية اللي هي نسلة العالمية، أو استخدام الأموال بيع الأسهم في شركات ايه في شراء ايه شركة دولسي مثلا. بصفة عامة أي قرار من ضمن القرار المالي اللي هو التمويل أو الاستثمار أو كلاهما بيكون هناك علاقة أساسية بمتغيرين. ايه هم المتغيرين دول؟ العائد والخطر المضاعف. لذلك بقى عند دراستنا للإدارة المالية والتمويل نهتم أساسا بالعائد المتوقع. إيه هو العائد المتوقع ده؟ هو الفرق بين المتوقع والتكاليف المتوقع. العائد المتوقع ده هو الفرق بين العائد المتوقع والتكاليف المتوقع، يعني بمعنى صح هجيب حوالي كام فلوس، هجيب 50,000 وهتكلف مثلا 45,000، يبقى انا هكسب 5. الخطر بقى فين هنا؟ هو درجة عدم التأكد المرتبطة بالعائد المتوقع. يعني ممكن انا اتوقع ان انا هجيب 50 في الاخر اجيب 30، يبقى انا مصروفاتي ازيد، فانا كده ايه، وقعت في الخسارة. الإدارة المالية بقى هي إدارة التدفقات النقدية للمشروع بهدف تحقيق الأرباح للملاك. بيقصد بالمشروع أو الشركة أو منظمة الأعمال لها نشاط يهدف إليه تحقيق الأرباح، سواء بقى صناعية أو زراعية أو تجارية أو بنك أو فندق، أي حاجة او اي نشاط بقى لا يهدف الى ايه، تحقيق الربح، مثل مشروعات ايه، الخدمات الاجتماعيه، حمايه الاسره بقى، حمايه الطفوله، او مشروعات ايه الحكوميه. من الاهداف الرئيسيه بقى للاداره الماليه في المشروعات خاصه في الاجل القصير هو مقابل ايه، مقابله احتياجات التشغيل الحاليه والمتوقعه. لذلك بقى دور المدير المالي هنا ايه، يتضمن تطوير وتطبيق متابعة السياسات والقرارات الخاصة بالمشروع، بنشاط المشروع. فمثلا من ضمن السياسات بقى تطبيق السياسات ومتابعة السياسات والقرارات الخاصة بنشاط المشروع، زي ما قلنا اول حاجه مثلا تجهيز فواتير العملاء، هنستثمر في الاوراق الماليه، الاستثمار في الاصول الراسماليه الثابته والالات والمباني والاراضي، سداد التزامات الخاصه بالشركه، توفير مصادر التمويل، طويله الاجل. ومن الاداره مثلا التي تتولى القيام بمهام الاداره الماليه هي ايه، اداره الموردين. إدارة الموردين دي بتعمل ايه، بتسد الالتزامات الموردين وأوراق الدفع. إدارة تخطيط قرارات الاستثمارات، تمام، الاستثمارات في أصول طويلة الأجل. إدارة العملاء، تحصيل حسابات المدينة للعملاء وأوراق القبض. إدارة التخطيط المالي، تخطيط التدفقات النقدية الداخلة والخارجة. ويختلف تنظيم الدخل للإدارة المالية ووظائفها من مشروع ايه الى اخر. دي نطبقش ايه، هي نفس الاسطمبة من نقدر نطبقها في الشركات؟ لا، كل شركة لها وضعها. حيث مثلا ان احنا ممكن نجد بعض الوظائف ترتبط وتتكامل مع إدارة المحاسبة داخل بعض المشروعات، من الضروري توفر تنسيق والتكامل التام بين الإدارة المالية والإدارات الأخرى على مستوى المشروع، لأن أي قرار داخلي للمنشأة يترتب عليه تصرف مالي، إما بقى في صورة إيراد أو مصروف. أيضا لأن تطوير المنتج جديد داخل المشروع، مثل إنتاج ألواح بلاستيك مثلا مقاومة للحرارة والرطوبة، يحتاج إلى جهد مشتركة بين إدارة الإنتاج والتسويق والتمويل، وذلك بهدف تحديد هوية المنتج الجديد والتكامل من أجل إعداد خطة الإنتاج والتوزيع والتسويق، مع تقييم المنافع والمزايا المستقبلية التي ستعود على الشركة في المستقبل. كده يعتبر قلنا الأشكال اللي بتعرض عليها المدير المالي، وازاي ان هو بياخد القرارات عشان يقدر ياخد قرار ان هو يستثمر اموال الشركة ازاي، او ان هو يصنع حاجة، فبيطرح اسئلة ازاي قدامه عشان يشوف حجم التوقعات بتاعتنا. هنخش على حاجة اسمها التحليل المالي، Financial Analysis، تمام. عملية التحليل المالي هي احدى الادوات الاساسية اللي بيعتمد عليها الإدارة المالية لتقييم أداء المشروع. بيهتم المحلل المالي بتقييم الموقف المالي والإنجاز التشغيلي على مستوى الشركة والقطاع والاقتصاد القومي، بيتنبأ بقى بالإنجاز والأحوال الاقتصادية المتوقعة. يمكن إن إحنا نقول إن المدير المالي يهتم أساسا بدراسة الخطر الذي يقابل القرارات المالية للمشروع والعائد المتوقع على النشاط. بيستخدم المحلل المالي البيانات المالية والغير مالية المتوفرة داخل الشركة من الإدارة الأخرى، مثلا مثل إدارة التسويق وإدارة الإنتاج والبيع والأفراد وإدارة المحاسبة برضو، إلى البيانات الخارجية التي تنشرها بعض الهيئات المتخصصة مثل وزارة الاقتصاد أو الاتحاد الصناعي أو الاتحادات المهنية. ليه ده كله بيعمل إيه؟ بهدف توفير التحليل والتقييم السليم عن إنجازات المشروع مقارنة بالشركات المنافسة في القطاعات التانية، يعني اللي هي الشركات المنافسة لينا. وبيساعد التحليل المالي أيضا في تقديم بيانات تفصيلية وتحليل دقيق لكل إدارة أو فرع على مستوى المشروع. بتساعد نتائج التحليل المالي التي تقدم بصورة دورية منتظمة في إعادة النظر في الخطط الداخلية للمشروع وتوجيهها بالشكل الذي يحقق أهداف المنظمة ويمنع حدوث أخطاء بعيدا عن معايير الأداء الموضوع داخل المنظمة. بيساعد المحلل المالي العديد من المؤسسات والشركات في القيام بأنشطة عديدة خارج نطاق المشروع، مثلا تحديد مدة الائتمان وقدرة العملاء على سداد الديون، تحديد وتقييم الجودة المالية للعملاء عند البيع بالآجل. بيقيم برضو جودة الموقف المالي للمورد عند اتخاذ قرار شراء أو توريد المواد الخام للمشروع، خاصة في قرارات والعقود طويلة الأجل. بيهتم برضو المحلل المالي بتقييم إنجازات الشركة المنافسة داخل نفس الصناعة. بيقوم بقى التحليل المالي خبراء داخل الشركة أو المؤسسات المالية. في بعض الأحيان بتستعين الشركات التي لا يتوفر بها الخبراء أو الوقت أو الموارد بالخبراء الخارجيين للقيام بمهمة التحليل المالي. يتوفر بالعالم العديد من المكاتب الاستشارية بيرجعوا بيها ليها بقى، والخبراء الدوليين الذين يقومون بتوفير تقارير عديدة في شتى مجالات التحليل المالي، بدءا من تقرير تحديد جودة عملاء الائتمان للبنك أو إعداد تقرير تحليل عن سلوك أسهم والشركات داخل البورصة أو تقييم السعر العادل للأسهم بعض الشركات. بدأ بقى ظهور نوعية شركات التحليل المالي واستشارات المالية في السوق المالية بعد عملية الخصخصة بقى وبيع قطاع الأعمال وظهور الحاجة للاستعانة بخبراء محليين وعالميين لإعادة التقييم المالي والتحليل المالي للأصول المالية لهذه المشروعات قبل طرحها للاكتتاب العام للجمهور. نتوقع أن تكون هناك تقارير منشورة على التحليل المالي للشركات التي تتم تداول اسمها داخل بورصة الأوراق المالية. هنخش بعد كده على مسؤوليات العاملين بالإدارة المالية. ايه هي المسؤوليات؟ هنلخص أهم المهام أصلا والواجبات التي يقوم بها العاملون في الإدارة المالية في الحصول على أموال واستخدامها بالشكل الذي يعظم قيمة الشركة. وهنذكر دلوقتي بعض الأنشطة التي يقومون بها العاملون في الإدارات المالية. أول حاجة التنبؤ والتخطيط المالي، تمام. تاني حاجة قرارات التمويل والاستثمار الرئيسية. تالت حاجة التنسيق والرقابة. رابع حاجة التعامل مع الأسواق المالية، تمام. دول أربع عناصر بنتكلم فيهم على قرارات التمويل والاستثمار الرئيسي، تمام. فنرجع تاني لو حبينا نوضح كل نقطة، أول نقطة مثلا التنبؤ والتخطيط المالي، خلاص مشاركة الإدارة المالية في التعاون والتعامل مع الإدارات الأخرى داخل المشروع. ليه؟ عشان التنبؤ وتخطيط الموقف المالي للمشروع في المستقبل. طيب 2، قرارات التمويل والاستثمار الرئيسية. الشركات الناجحة بالنمو السريع في المبيعات بقى بتطلب زيادة الطاقة الإنتاجية للمصنع عشان يقدر يمدهم بالمنتجات اللي هم عايزينها، والمعدات والآلات والمخزون، بيهتموا بالحاجات دي. يقع على العاملين في الإدارة المالية عبء تحديد معدل النمو الأمثل في المبيعات وتحديد نوع الوصول المطلوبة لتحقيق معدل النمو. خلاص يعني قلنا قرارات التمويل والاستثمار الرئيسية دي. تاني نقطة التنسيق والرقابة. العاملين في الإدارة المالية التفاعل والتنسيق مع العاملين في الإدارات الأخرى على مستوى المشروع للتأكد من فعالية وكفاءة الأداء داخل الشركة. زي ما وضحنا قبل كده، معظم القرارات الإدارية داخل المشروع لها نتائج مالية أو تأثير على التدفقات النقدية زي ما شرحنا قبل كده. تمام، هنخش على النقطة الرابعة، التعامل مع الأسواق المالية. المدير المالي العصري بقى بيهتم بالتغيرات اليومية اللي تحدث في سوق رأس المال وسوق النقد. تتأثر وتأثر في جميع الشركات بالأسواق المالية التي يتم التعامل فيها للحصول على الأموال. تمام، أهداف بقى الشركات المساهمة. بيدور دايما في تفكير متخذ القرارات الإدارية داخل أي شركة مساهمة هدف أساسي يسعون لتحقيقه من الأهداف الأساسية التي استقر عليها معظم رجال الأعمال. هدف رئيسي ألا هو تعظيم ثروة حملة الأسهم أو تعظيم القيمة السوقية للأسهم العادية. من أجل تحقيق هذا الهدف بقى بيقع على الإدارة المالية عبء مراجعة كل قرار مالي بالشكل الذي يوصلهم لأنهم يقللوا مصروفات وبإن هو يزيد حجم الإيرادات، في النهاية زيادة صفر الأرباح في أحد الأهداف الأساسية للمنشأة وتعظيم الأرباح. تمام، بس فدي كده هننهي بيها المحاضرة الأولى. المحاضرة الثانية في الإدارة المالية والمحاضرة الأولى عبر التسجيلات الصوتية. لو في أي شيء مش واضح إن شاء الله يتم مناقشته. التاسك بتاع المطلوب منكم إن شاء الله تلخيص المحاضرة دي وإرسالها لي عبر الخاص. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.